بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال. Thank you. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون يلتقط بعض السيارة إنا له

وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وتركنا يوسف صبر جميل والله المستعان على ما تصف صبر جميل والله المستعان على ما تصفون فأدلى دلوه قال يا بشري هذا غلام وجاء والله عليم بما يعملون والله عليم بما يعملون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلي دلو فأدلي دلوه قال يا بشري هذا غلام وأسره بضاعة وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلي دلوه

وارادت والتي هو في بيت غنم تجي ولقت لبا قال معاذ الله إنه ربي أحسن من إنه لا يفلح الظالمون وراودته التي بيته عن نفسه وألقت الأبواب وغلقت الأبواب قلت هيت لك وراودته التي هو في بيت نفسي وغلقت الأبواب إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد هم وهم بها لولا الرئب عن ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا واستبق الباب وقدم قميصه من دبر وألف يا سيدا لدى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من كذبت وهو من الصادقين فلما كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرف عن هذا واستغفري لذنبك واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله